بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحديثين الأثرين اللي قبله الأثرين الذي قبل هذا قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول: قلت لعبد الله بن المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ العبادة. قال ابن قهزاذ: وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال: قال عبد الله بن المبارك: رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، وجلست إليه مجلسا، فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. قال حدثني ابن قهزاذ قال: سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال: بقية صدوق اللسان، ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد مر هذان الأثران عن عبد الله بن مبارك، وفيهما رواية سفيان بن عبد الملك في الأولى، وسفيان غير منسوب في الطريقة الثانية. ومن المعلوم أن سفيان بن عبد الملك هو مروزي، ويروي عن عبد الله المبارك المروزي، وكذلك أيضا في الطريقة الثانية سفيان يروي عن عبد الله المبارك، والغالب أنه هو الأول الذي هو سفيان بن عبد الملك، لأن كل منهما مروزي ويروي سفيان بن عبد الملك عن عبد الله المبارك. فالأقرب أن يكون سفيان غير منسوب أنه سفيان بن عبد الملك، مع أن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري كل منهما من شيوخ عبد الله المبارك، وقد روى عنهما، وهي من رواية الشيخ عن تلميذه، لكن الأقرب أن يكون هو سفيان ابن عبد الملك الذي مر في الإسناد السابق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. ثم ذكر هذه الآثار المتعلقة بالحارث بن عبد الله الأعور والهمداني، وقد جاء آثار يعني تصفه بالكذب وتذمه، ومنها هذا الأثر الذي جاء عن الشعبي. نعم. عن الشعبي قال حدثني وكان كذابا، حدثني يعني الحارث الأعور وكان كذابا، فهذا فيه يعني وصفه بالكذب من هذا الرجل الإمام الذي هو الشعبي رحمه الله. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن مغيرة، المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي، عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله. قال حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. ثم ذكر هذا الأثر عن عن عن عن عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني قال المغيرة سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. الذي يشهد هو الشعبي، والذي قال وهو يشهد هو المغيرة ابن مقسم الضبي، الذي قال وهو يشهد المغيرة، والذي هو يشهد والذي حصلت منه شهادة هو الشعبي كما مر في الإسناد السابق. نعم. قال حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة. عن مفضل ابن مهلهل. عن مغيرة عن الشعبي. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. نعم. لبعض. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد يعني ابن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. ثم ذكر هذين الأثرين المتعلقين بالحارث الأعور وأنه قال إنه قرأ القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين أو العكس الوحي في 2 سنين والقرآن في 3 سنوات. وقد فسر الوحي بأنه القراءة تعلم القراءة ومعلوم أن هذا يعني لا ذم فيه وإنما لا ذم فيه ومسلم رحمه الله إنما أورده في مقام الذم إنما أورده في مقام الذم ليس يعني شيء يتعلق بكونه حصل منه هذا وحصل منه هذا وهو شيء يعني وهو شيء محمود وإنما هو سيق في مساق الذم مع الأحاديث أو مع الآثار التي تصف بالكذب. فيمكن أن يكون يعني أراد بالوحي يعني شيئا غير القراءة والكتابة وأنه يعني يكون يعني مذموما يعني بذلك. شوف كلام النووي. قال فقد فسره بعضهم بأن الوحي هنا الكتابة ومعرفة الخط. قاله الخطابي يقال أوحى ووحى إذا كتب وعلى هذا ليس على الحارث في ذلك درك وعليه الدرك في غيره. قال القاضي ولكن لما عرف قبح مذهبه وغلوه في مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إلى علي رضي الله عنه وسر النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الوحي وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه بزعمهم سيء الظن بالحارث في هذا وذهب به ذلك المذهب. ولعل هذا القائل فهم من الحارث معنى منكرا فيما أراده والله أعلم. نعم يعني القول بأن مقصود الكتابة هذا لا درك عليه فيه ولا ذم له فيه وإنما الذم في غير ذلك ولعله يتعلق بهذه الأمور المنكرة التي يضيفها الرافضة إلى علي رضي الله عنه وأنه يعني من سلك هذا المسلك فأشار به إلى أن هذين الأثرين إنما سيقا من أجل الذم وليس من أجل المدح. ومعلوم أن القرآن وحي وأن السنة وحي وكلها من الله عز وجل لأن القرآن من الله والسنة من الله والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ للكتاب والسنة وهو لا يأتي بشيء من عنده وإنما يأتي بالوحي من الله سواء كان كتابا أو سنة. ويمكن أن يكون المراد بذلك بالسنة بالوحي السنة ولكنه ليس على ما كان عليه أهل الحق الذين يعني يتبعون القرآن وما ثبتت به السنة عن رسول الله عليه السلام لأنه من أهل الكذب وممن يعني ابتلي بمذهب أهل الرفض الذين يغلون في علي ويصفونه الأوصاف التي لا تليق به رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم إبراهيم النخعي إبراهيم يزيد بن قيس النخعي عن علقمة علقمة النخعي. نعم. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر. نعم. عن أحمد يعني ابن يونس أحمد يعني ابن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس هذا هو الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام هذا الذي أثنى عليه الإمام أحمد وقال إنه شيخ الإسلام. نعم. عن زائدة ابن قدامة. عن الأعمش سليمان بن مهران. عن إبراهيم. نعم النخعي. قال وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. ثم ذكر هذا الأثر عن عن إبراهيم والمغيرة. إبراهيم يعني النخعي والمغيرة بن مقسم الضبي قالوا أنه اتهم يعني اتهم بالكذب أي متهم بالكذب. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال أنه سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب قال فدخل مرة وأخذ سيفه قال وأحس الحارث بالشر فذهب. ثم ذكر هذا الأثر عن مرة الهمداني أنه حدثه بشيء يعني أنكره عليها وأشياء من الأشياء القبيحة التي يعني هو كاذب فيها أو مما كان يكذب فيه فقال له انتظر يعني عند الباب فذهب وأخذ السيف ولعله ليخيفه يعني فعل ذلك ليخيفه ويعلم أنه حقيق بأن يقتل لأنه يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يقال أنه سيقوم بقتله ويتولى قتله ولكن ليخيفه وليزعجه وليعلم أنه يعني يستحق أن يفعل به هذا الفعل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير عن حمزة الزيات. نعم. عن مرة الهمداني. نعم. قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الرحمن عن من؟ قال لنا إبراهيم. إبراهيم ابن النخعي إياكما والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان يعني تحذير من هذين الرجلين ووصفهما بأنهما من أهل الكذب يعني يصفهما إبراهيم النخعي بذلك. وأبو عبد الرحيم قيل هو شقيق الضبي شقيق الضبي الذي سيأتي يعني بعد ذلك يعني في إسناد بعد هذا أو الذي بعده فقال إنهما كذابان. قال وحدثني عبيد الله بن سعيد. نعم. عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي. نعم. عن حماد بن زيد. نعم. عن ابن عون عبد الله بن عون عن إبراهيم. نعم. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أي فاع فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. ثم ذكر هذا الأثر عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عاصم بن بهدلة عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال لا تجالس القصاص. القصاص هم الذين يأتون بكل شيء وشأنهم القصص والاتيان بالحكايات وقد مر أن يعني منهم الذي يحدث بكل ما سمع ولا يؤمن عليه الكذب ولا يؤمن عليه الخطأ وإنما التحرز بأنه لا يحدث إلا بشيء الذي يتقنه والذي تطمئن نفسه إليه وأنه لا يحدث بكل ما سمع كما سبق أن مرت بذلك الآثار. والقصاص هم الذين شأنهم القصص ويأتون بالحكايات ويأتون بأشياء مرغبة مرهبة دون أن تكون مبنية على أساس. هؤلاء هم القصاص. قال إياكم والقصاص يعني لا تحرصوا يعني على الأخذ عنهم والاستماع لهم فإنه إلا أبا الأحوص إلا أبا الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة. وقد ذكر يعني في تهذيب التهذيب في ترجمته هذا الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي، فدل على أنه هو المعني الذي هو عوف بن مالك بن نضلة، لأنه يعني يحصل منه القصص ولكنه يعني عنده تثبت وعنده يعني ليس كغيره من القصاص الذين يعني يجتنب ما يأتي عنهم. إياكم القصاص إلا أبا الأحوص، إياكم لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص فإنه مستثنى من القصاص. وذكر المنذري رحمه الله في أول كتابه الترغيب والترهيب أن أحد القصاص كان جالسا يقص، فجاءه عبد الله مسعود أو واحد من الصحابة فأنكر عليه، فقال فقام الناس عني وبقيت وحدي. لما أنكر عليه ابن مسعود يعني هذا القصص، أنكر عليه ذلك فقام الناس وتركوه وبقي في مكانه وحده. قال وإياكم وشقيقا، وهذا من الآثار الصحيحة اللي ذكرها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، في أول صحيح الترغيب والترهيب. وإياكم وشقيقا، وإياكم وشقيقا، فإنه كان وكان الشقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. قيل إن شقيق هذا هو ذاك أبو عبد الرحيم الذي سبق أن مر وقال إنه يعني إنه يكذب، أو إنه هو سعيد بن المغيرة، وقال ليس أبا وائل، يعني إنه أن شقيق بن سلمة مشهور بأنه اسمه شقيق بن سلمة وكنيته أبو وائل. فلما ذكر هذا المذموم أو الذي ذم قال ليس بأبي وائل، هذا احتراز حتى لا يعني ينقدح في ذهن أحد المقصود ذلك شقيق بن سلمة الذي هو من كبار الثقات ومن المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين وهو من كبار المحدثين، يأتي ذكره في الأحاديث بالأسانيد بكنيته ويأتي ذكره بلقبه باسمه الذي هو شقيق. فلما ذكر هذا الشخص المذموم قال وليس بأبي وائل، يعني حتى لا ينقدح في أحد أو يعني يقع في باله أن هذا المذموم عندما يذكر اسمه هو شقيق فقط، ولا ينسب أنه يظن أنه أبا وائل الذي هو أحد الثقات المخضرمين من كبار التابعين. حدثنا أبو كامل الجحدري عن حماد وهو ابن زيد عن عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه، كان يؤمن بالرجعة. ثم ذكر هذا الأثر عن جرير بن عبد الحميد يعني الضبي، وقال إنه لقي جابر الجعفي ولم يروي عنه لأنه يؤمن بالرجعة، يعني كان من من من, من أهل الغلو يعني في علي رضي الله عنه، وكان يؤمن بالرجعة، وهو أنه يقول إنه كان أنه يكون في السحاب الذي هو علي رضي الله عنه، وأنه يأمر الناس يعني باتباع يعني من يتبعون والنهي عن من لا يتبعون، وهذا كله من الكلام الباطن المفترى الذي ليس له أساس، وإنما هو من الأباطيل التي ابتلي بها بعض الناس. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي عن جرير بن عبد الحميد قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. ثم ذكر هذا الأثر عن مسعر بن كدام يعني يقول أنه حدثنا جعفر جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث, يعني قبل أن يحدث ما أحدث من الأمر المنكر الذي هو القول بالرجعة. نعم. قال حدثنا الحسن الحلواني. نعم. عن يحيى بن آدم. نعم. عن مسعر بن كدام قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر, فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس, فقيل له وما أظهر؟ قال الإيمان بالرجعة. ثم ذكر هذا الأثر عن الحميدي عن من؟ عن سفيان. عن سفيان هو ابن عيينة. عن سفيان هو ابن عيينة قال كان الناس يعني يأخذون عنه قبل أن يظهر ما أظهر, فلما أظهر تركوه أو أعرضوا عنه, وسئل ما الذي أظهره قال الإيمان بالرجعة. الإيمان بالرجعة التي هي يعني ينسبونها إلى علي وأنه يكون في السحاب. نعم. قال حدثني سلمة بن شبيب. نعم. عن الحميدي وعبد الله بن الزبير المكي. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة, وهذا سفيان بن عيينة هو الذي روى عنه الحميدي أول حديث في صحيح البخاري, لأن البخاري رواه عن الحميدي والحميدي يرويه عن سفيان بن عيينة, يرويه عن سفيان بن عيينة, فسفيان هذا هو سفيان بن عيينة. قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها. إيش لسنة؟ قال الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. يعني ثم ذكر هذا الأثر عن الجراح بن مليح قال أن جابر بن يزيد الجعفي يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر, وأبو جعفر هذا محمد بن علي بن حسين المشهور بالباقر, ويعني ولا شك أن هذا يعني وهذه الأحاديث يعني مما توصف به بأنه من الكذب, لكن لا يعني لا يلزم أن تكون كلها, لكن هذا يدل على أنه عنده هذا المقدار يعني كله عن أبي جعفر, وأبو جعفر هذا هو محمد بن علي الذي يعني يحصل من الرافضة الروايات الكثيرة يعني من طريقه, والتي يعني فيها يعني غلو وفيها يعني عدم سلامة واستقامة, فهذه الكمية وهذا المقدار الذي كله عن أبي جعفر 70,000 حديث يعني هذا لا شك أنه, ولعل هذا مما يوضح الكلام الذي سبق الذي عن الحارث الأعور الذي قال يعني أنه يعني تعلم القرآن وتعلم الوحي, وأنه قد يكون الوحي المراد به السنة, وهذا الذي يأتون به من الوحي في السنة يعني أكثره أو كله أو أكثره أباطيل. نعم. قال حدثنا حسن الحلواني. نعم. عن أبي يحيى الحماني هو عبد الحميد. نعم. عن قبيصة وأخيه. نعم. عن الجراح بن مليح. نعم. هذا والد سفيان والد وكيع, وفيه كلام فيه ضعف. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء, قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من الخمسين ألفا. ثم ذكر هذا الأثر عن زهير بن معاوية أنه قال أن جابرا قال أنه عنده خمسون ألف حديث ما حدث بها، ثم أنه حدث بحديث وقال إن هذا من الخمسين، فهذا مثل أثر الذي في سبعين ألف الذي قبل هذا. نعم. قال حدثني حجاج بن الشاعر عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية قال وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابر الجعفي يقول عندي خمسون ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الأثر عن من؟ عن سلام بن أبي مطيع. سلام بن أبي مطيع يقول إن سمعه يقول أنه عنده خمسون ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الأثرين قبله. قال وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري. نعم. عن أبي الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. عن سلام بن أبي مطيع. نعم. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابر عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، فقال جابر لم يجئ تأويل هذه. قال سفيان وكذب. فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء، يريد عليا أنه ينادي اخرجوا مع فلان. يقول جابر فذا تأويل هذه الآية، وكذب، كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الأثر عن سفيان بن عيينة قال سمعت رجلا سأل جابر عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. أن رجلا سأل جابرا، هو نفسه سفيان. نعم. سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ويحكم الله لي. يعني هذا تفسير يعني سيء، وتفسير للقرآن بغير ما يعني ما يدل عليه. والقصة معروف أنها في أخوة يوسف كما جاء في القرآن، وليست متعلقة بعلي رضي الله عنه الذي يأتي في السحاب ويقول اخرجوا مع فلان، فإن هذا من الأباطيل ومن الكذب والافتراء. وتفسير القرآن يعني بما لا يدل عليه ولا علاقة له به، والآيات في قصة أصحاب يوسف قصة أخوة يوسف ولا علاقة لها بما تعتقده الرافضة. قال حدثني سلمة بن شبيب عن الحميدي عن سفيان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من ثلاثين ألف حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا. ثم ذكر هذا الأثر عن سفيان أيضا، وأنه يعني لا يستحل أن يروي عنه شيئا من هذه الأحاديث التي يحدث بها. نعم. قال حدثني سلمة عن الحميدي عن سفيان. قال مسلم رحمه الله وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. ثم ذكر هذا الأثر عن سفيان بن عيينة قال لقيته سألته سألته يقول أبو غسان محمد بن عمرو الرازي سألت جرير بن عبد الحميد. نعم. فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ سأل جرير بن حميد الضبي الكوفي يعني سألت قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. ثم ذكر هذا عن جرير بن الحميد قال لقيته قال يعني رجل طويل السكوت يعني يكثر السكوت ولكنه يصر على أمر عظيم، وفسر هذا الأمر العظيم بالرجعة. شوف كلام النووي. حادث بن حصيرة ضبطه بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين وآخرها وهو أزدي كوفي، سمع زيد بن وهب قاله البخاري. ما ذكر غير هذا؟ نعم. ما في غيره؟ نعم. إذن غيره قال هذا. نعم. قال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي عن جرير بن عبد الحميد. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم. ثم ذكر هذا الأثر عن أيوب السخطياني أنه ذكر رجلا وقال إنه غير مستقيم اللسان. نعم. غير مستقيم اللسان، وذكر آخر فقال إنه يزيد في الرقم. وقيل إن هذه كناية عن الكذب، يعني هاتان الجملتان كنايتان عن الكذب. نعم. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد. نعم. عن أيوب. نعم. قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال أيوب إن لي جارا، ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. ثم ذكر هذا الأثر عن أيوب قال لي جار يعني يثني عليه ويعرف فضله، وقال لو شهد علي في تمرتين ما اعتبرته شهادة جائزة، يعني أنه مستقيم لكنه ليس أهل للشهادة ولا للحديث، يعني لا يعول عليه. وهذا من يعني بيان يعني أنه يعني هذا يبين ما سبق أن تقدم أن فيه يعني 100 مأمون لا يؤخذ عنه الحديث، يعني أنه صالح في نفسه ولكنه ليس من أهل التحمل وليس من أهل الرواية. وقد سبق أن مر أنه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني فيكون يعني من حيث الصلاح والاستقامة يعني لا ينكر عليه فيها شيء، ولكن يعني ينكر عليه عدم ضبطه للحديث وكونه يحدث بشيء على غير وجهه. نعم. فهو هنا يعني أثنى عليه وبين حاله من ناحية العبادة ومن ناحية الصلاح، ولكنه يعني لا يعول عليه لا في رواية ولا في شهادة. قال حدثني حجاج بن الشاعر عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب. قال وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الكريم أبو أمية بن أبي المخارق، وهذا هو الذي كل ما فيه. وأما عبد الكريم الجزري فإن هذا ثقة، وأما هذا ابن أبو المخارق الذي هو أبو أمية فهذا هو الذي يعني تكلم فيه العلماء وقدحوا فيه. وهذا أيوب اللي يقوله. نعم. أيوب يقول معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا. نعم. قط إلا عبد الكريم أبا أمية. نعم. فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة، سألني عن حديث عن عكرمة ثم قال سمعت عكرمة. نعم. سألني عن عكرمة ثم قال سمعت عكرمة. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر. محمد بن رافع نيسابوري هذا الذي أكثر عنه مسلم، والذي ذكرته أنه كان يروي عنه أحاديث الصحيفة، حديث صحيفة همام منبه كلها يرويها من طريقه عن عبد الرزاق عن معمر عن همام، فيقول هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال كذا. وهذا كما ذكرت فيما مضى يعني مما يدل على حسن ترتيب مسلم وحسن يعني اتيانه بالحديث على وجهها، وأنه بها وأنه تميز بهذه الميزة التي هي ضبط الأحاديث وعدم الاشتغال بالرواية بالمعنى، وبيان من يكون له الأحاديث فهو يروي أحاديث صحيفة عن طريقه، ولكنه إذا جاء في آخر الإسناد قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث. فقوله فذكر أحاديث يعني حتى يخلص إلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي يريد أن يثبتها على هذا الإسناد. أما غيره فإنه يأتي بالإسناد ثم يأتي بأي جملة من الحديث يركبها أو يضيفها إلى هذا الإسناد، هو عمل صحيح لكن عمل مسلم يعني هو أدق وأوضح. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. مر معنا أبو عقيل صاحب بهية. هذاك اللي هو يحيى ابن المتوكل. قال النووي وقد ضعفه يحيى بن معين وعلي بن المديني وعمر بن علي وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عمار والنسائي، ذكر هذا كله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بأسانيده عن هؤلاء. فإن قيل فإذا كان هذا حاله فكيف روى له مسلم؟ فجوابه من وجهين، أحدهما أنه لم يثبت جرحه عنده مفسرا، لم يثبت جرحه عنده مفسرا. يقول الأخ ما هو سبب اختلاف العلماء؟ هل هو مبني على الأخبار أم مبني على الرأي والاجتهاد؟ أما الذين في زمانه يعني في زمان من تكلموا فيه فهذا على حسب ما يعرفونه عنه وعلى حسب يعني ما، وأما إذا كان من بعدهم فإنه لا يملك إلا أن يعزو إلى من كان في زمانه ما قاله، لأن المتأخر يعني لا يضيف إلى المتقدم شيء إلا إذا كان قاله يعني من في زمانه، أو أنه جاءت أقوال وجمع بينها وقورن بينها وتوصل إلى نتيجة يعني تتعلق إما بجرحه أو بعدم اعتبار جرحه. أما الذين كانوا في زمانه فإنهم هم الذين يعني يخبرون عن مشاهدة وعن علم، وأما المتأخرون ما يعرفون شيئا إلا ما جاء عن المتقدمين والمقارنة بينه والخروج بنتيجة، مثل ما يفعل الآن الحافظ بن حجر في كتابه تقريب تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، فإنه في إذا جاء إنسان إلى كتابه تهذيب التهذيب قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، وهي متضاربة أحيانا وأحيانا تكون متفقة، لكن يعني ينقدح في ذهن السامع إذن ما هي النتيجة عند الحافظ بن حجر؟ ما دام قال كذا وقال كذا النتيجة موجودة في التقريب، الجواب موجود في التقريب الذي توصل إليه ابن حجر، هو موجود في التقريب فيقول هو كذا أو في كذا أو يعني يذكر الشيء الذي يناسبه، فيكون المتأخر ليس عنده إلا يعني النظر في كلام المتقدمين والمقارنة بينه والخروج بنتيجة، وأما الذين في زمانه هؤلاء هم الذين يعرفون حاله ويخبرون عن مشاهدة وعن معرفة. فكتاب تهذيب التهذيب يعني أقوال طريقة الحافظ بن حجر فيه أنه يأتي أولا بكلام المزي، يعني يذكر بعض الشيوخ وبعض التلاميذ ويختصر، أما المزي فإنه يستقصي، المزي يستقصي. ومن عجيب يعني أمر هذا الرجل اللي هو المزي أنه يستقصي الشيوخ والتلاميذ، ثم يرتب الشيوخ والتلاميذ على حروف المعجم في كل ترجمة، في كل ترجمة يأتي بالشيوخ على حروف المعجم وبالتلاميذ على حروف المعجم، بحيث الإنسان لو أراد أن يعرف يعني شخصا من يعني من شيوخ الراوي ما يبحث من أول الكلام، وإنما يشوف الحرف الذي أول أو أول اسم الرجل يبحث عنه فيجده في وسطه أو في نهايته. وهذا عمل ليس بالهين، يعني في ترجمة أي واحد من هذه الآلاف الكثيرة يذكر شيوخه مرتبين على حروف الهجاء، ثم يذكر تلاميذه مرتبين على الهجاء، وإذا فرغ من ذلك هذا المزي أتى بما قيل فيه، قال في كذا وقال في لا كذا وقال في كذا، ثم يذكر بعد ذلك في النهاية من خرج لهم أصحاب الكتب، من خرج لهم أصحاب الكتب الستة في نهاية الترجمة. أما ابن حجر فإنه يأتي ويذكر يعني نماذج من شيوخه ونماذج من تلاميذه، يقول روى عن فلان وفلان وآخرون وآخرين، أو روى عنه روى عن فلان وفلان وآخرين، أو روى عنه فلان وفلان وآخرون، يعني معناه أنه ينتقي ويذكر أمثلة، ثم يذكر ما قيل في الشيخ في الشخص المترجم له، يذكر ما قيل في الشخص المترجم له. وإذا كان عنده كلام زائد قال قلت، فإذا جاءت كلمة قلت في تهذيب التهذيب ما قبلها للمزي وما بعدها لابن حجر، ما بعد كلمة قلت هو كلام لابن حجر وما قبل قلت هو كلام للمزي. لكن عندما يأتي الإنسان ويقرأ تهذيب التهذيب ويرى ما فيه من كلام المزي في الرجال، في الرجال ما نقله عن الرجال في المترجم له، ثم ما بعد قلت وهو ما قاله ابن حجر ونقله في الكلام فيه، يعني ينقدح في ذهني سؤال، إذا ما هي النتيجة؟ ما الذي توصل إليه ابن حجر بعد هذا الكلام الكثير؟ الجواب موجود في تقريب التهذيب، الجواب موجود في تقريب التهذيب. نعم ذكر جوابين هشام الأول. فكيف روى له مسلم؟ فجوابه من وجهين، أحدهما أنه لم يثبت جرحه عنده مفسرا ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، والثاني أنه لم يذكره أصلا ومقصودا بل ذكره استشهادا لما قبله. هذا ليس واضح، لأنه ما قبل شيء يتعلق بموضوعه، يعني الذي بعده ذاك الذي قال أخبروه يعني طريقا آخر يمكن يصير استشهاد بهذا الذي قبله، لكن الآن هذا ليس قبله شيء يتعلق بموضوعه، ليس فيه شيء يتعلق بموضوع. هذا أول كلام في أبو عقيل، يعني فقوله أنه ذكره استشهادا يعني ما في استشهاد، هذا هو أصالة، ذكره يعني بداية. في كتاب اسمه سيرة الإمام البخاري سيد الفقهاء وإمام المحدثين تأليف العلامة الشيخ عبد السلام المبارك فوري متوفى سنة 42,300,000، نقله إلى العربية وعلق عليه الدكتور عبد العليم ابن عبد العظيم البستوي. أيوة. يقول ومن أهم المزايا التي يمتاز بها علم الحديث والإسناد أنه لا مجال فيه للاجتهاد والظن والتخمين، فهو إما مشاهدات أو مسموعات. مشاهدات أو مسموعات، هذا في من أدركه، يعني في من أدركه، يعني إما سمع منه أو شاهد، إما سمع منه وإما شاهد. نعم. فاتصال السند وتوثيق الرواة والمعاصرة بين الراوي والمروي عنه واللقاء بينهما والسماع، هذه كلها أمور تتعلق بالمسموعات أو المشاهدات. نعم. فالمعاصرة بين الرجلين أو ثبوت اللقاء بينهما أو السماع يعرفه الحاضر بالرؤية والمشاهدة، ويعرفه الغائب بشهادة الحاضر وإخباره. وأما ثقة الرواة وضبطهم وجودة حفظهم يعرفه الحاضرون باللقاء والتجربة، ويعرفه الغائبون بشهادتهم والاستفاضة بينهم. بشهادتهم والاستفاضة يعني بينهم، يعني شهادة أولئك الذين كانوا في زمانه، والاستفاضة بينهم استفاض، يعني هذا الشيء الذي يعني نصوا بالشهادة هو أنه استفاض عندهم، يعني يعني المتأخرون ليس عندهم إلا ما يثبت بالإسناد إلى المتقدمين، وكما هو معلوم حتى الأسانيد يذكرونها فيما يتعلق بالرجال. ولهذا الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب تاريخ بغداد مملوء بالأسانيد التي تنتهي إلى رجل فيقال فلان ثقة أو فلان ضعيف، يعني حدثنا فلان عن فلان قال فلان ثقة، حدثنا فلان عن فلان قال فلان ضعيف، يعني فهم يعنون بالإسناد حتى في هذه الأمور التي يتعلق بالجرح. وقد ذكرت من قبل أن أبان بن يزيد العطار يعني وهم رجال البخاري تكلم فيه، وكان يعني الكلام الذي أضيف إلى رجل تكلم فيه في إسناده من هو ضعيف. فالحافظ بن حجر لما أراد يعني أن يبين أو يدافع عن البخاري في رواية عن أبان بن يزيد العطار قال إنه هذا الكلام الذي أضيف إلى من تكلم فيه إنه جاء بالإسناد ليس بثابت، الإسناد بالطريق إليه فيه ضعف، فإذا لا يعول على شيء جاء عن طريق ضعيف، لا يعول على شيء جاء عن طريق ضعيف. يعني أن الأولين الذين حضروا عن مشاهدة أو سمع، سمعوا كلامهم وشاهدوهم وعينوهم وأخبروا بشيء لا يعلمونه. أما من جاء بعدهم فما يعرفون ذلك إلا بالأسانيد، حدثنا فلان عن حدثنا فلان حدثنا فلان، إلى أن يصل إلى الشخص الذي تكلم فيه تكلم فيه المتكلم. فإذا في ترجمة أبان بن العطار في هدي ساري لمقدمة فتح الباري التي أجاب بها عمن تكلم فيهم من رجال البخاري وبين ودافع عنهم، وأنهم إما أن يكون أحيانا يكون الإسناد فيه ضعف إليهم إلى هذا المتكلم، أو أنه له اصطلاح خاص مثل ما ذكرت عن الإمام أحمد وغيره أنهم يطلقون المنكر على الحديث المطلقة أو الأفراد المطلقة، وأنه ليس كل ما يقال له منكر من قبيل رواية الضعيف يعني مخالفا للثقة، بل أنه له معنى خاص. ولهذا ذكرت في ترجمة بريد بن عبد الله بن بردة أن الحافظ الحجر لما قال له مناكير أو يرمي مناكير قال اصطلاح الإمام أحمد وجماعة من العلم أنهم يطلقون المناكير على الأفراد، على الأفراد المطلقة التي يعني هي حديث صحيحة مثل أول حديث البخاري وآخر حديث البخاري، فإنها كلها من الأفراد المطلقة التي جاءت عن طريق ثقات فيعول عليها، ولكنه قيل لها أن أن أن أن يعني أن أن يعني بعض العلماء مثل أحمد وغيره يطلقون مناكير يعني أنها أفراد يعني جاءت من طريق واحد لم تأتي من عدة طرق. نعم. أحسن الله إليك. قد يقال هذا في المتفق على توثيقه أو تضعيفه، لكن إذا اختلف الأئمة في الراوي فالوصول إلى نتيجة حينئذ ليس مسألة أسانيد، وصول إلى نتيجة مرجحة في الحكم على هذا الراوي ليست المسألة هنا مسألة إسناد، إنما هي مسألة اجتهاد وتطبيق للقواعد على هذا الراوي المختلف فيه. نعم، هو ينظر كلام هؤلاء وكلام هؤلاء ويجتهد في معرفة مثل ما ذكرت عن حافظ حجر، يعني ينتهي إلى نتيجة، لكن بعض الأقوال التي تنسب إلى المعدلين والمضاعفين قد يكون الطريق إليها فيه ضعف فلا يعول عليه، مثل اللي في ترجمة أبان بن يزيد العطار قال إن هذا القدح حصل من فلان والإسناد إليه فيه ضعف، والإسناد إليه فيه ضعف. لكن إذا ثبت يعني هذا وهذا وقرن بينها يعني يخرج الإنسان بنتيجة، كما فعل الحافظ بن حجر في كتاب تهذيب التهذيب مع تقريب التهذيب. كذلك مسألة تصحيح الأحاديث والأسانيد والتضعيف، أيضا كذلك، يعني هذا أيضا يعني يختلف المحدثون في ذلك. منهم من يرى يعني أن الحديث إذا جاء من طريقين وفيهما ضعف، فمنهم من يعني يرى أنه ينجبر، ومنهم من يرى أنه لا ينجبر، ومنهم من يرى أنه لا ينجبر. وقد يكون الاختلاف من أجل الرجل، يعني يحتمل فلان ويحتمل فلان، فأحد ضعفه على أنه فلان وأحد ثقه على أنه فلان، يعني مثل ما جاء في الحديث ذاك الذي فيه اللهم أغني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، هذا من العلماء من ضعفه ومنهم من حسنه. منهم من ضعفه لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق، وهما اثنان، واحد صدوق وواحد ضعيف، فمن يعني من ضعفه بنى على أنه هو عبد الرحمن إسحاق ضعيف، ومن حسنه أو صححه بنى على أنه عبد الرحمن إسحاق صدوق أو ثقة. فهذا الحديث الذي حديث الله مغني بحلالك عن حرامك، يعني من العلماء من حسنه ومن ضعف. وسبب الاختلاف أن كما قلت أن في عبد الرحمن إسحاق يعني واحد صدوق وواحد ضعيف، فالذين ضعفوا يعني رأوا يعني فهموا أنه ضعيف، والذين حسنوا فهموا أنه الحسن الذي صدق حديثه حسن. ولكن الشيخ ناصر رحمه الله وجد في بعض الروايات ما يعني ما يبين أحدهما وأنه الثقة أو الحسن، يعني الذي حديثه حسن. فيعني أحيانا يأتي بتتبع الطرق والروايات الكثيرة المختلفة يعني ما يدل على تسمية أو تعيين أحدهما، تعيين أحدهما هو أنه هو. ويعني لهذا أنا ذكرته في جملة الأحاديث التي أوردتها في أدعية التي في تفسير الناسك، وذكرت يعني ذكرت ذلك بناء على أنه ليس عبد الرحمن الساق ضعيف، وذلك لأنه وأنه هو ذاك الذي ذكر الشيخ ناصر بأنه وجاء في بعض الطرق ما يعين أنه الذي تقبل روايته، الذي تقبل روايته. ومن أمثلة ذلك الحديث الذي ذكره الحافظ بن حجر في التهذيب في ترجمة ياسين العجلي، في ترجمة ياسين العجلي قال، وكان يعني في إسناد حديث يتعلق بالمهدي، قال وقال الحافظ بن حجر وقد ضعفه بعض المتأخرين، قد ضعف هذا الحديث بعض المتأخرين، يعني ظن أن ياسين هو ياسين بن حمزة الزيات فضعفه بذلك فلم يصنع شيئا، وإنما ياسين العجلي، ياسين العجلي حديثه معتبر والذي فيه كلام حمزة ياسين بن حمزة الزيات، هذا هو. قال وقد ضعفه بعض المتأخرين ظن أنه حمزة ابن أنه ياسين الزيات فلم يصنع شيئا، يعني معناه كلام ما له قيمة لأنه ضعفه يعني على غير أساس، وإنما هو ياسين العجلي وليس ياسين ابن حمزة الزيات. الحاصل أن التصحيح والتضعيف يكون أحيانا بالكلام في رجل والاختلاف في رجل، هل هو من حديث صحيح أو من حديثه ضعيف. وقد يكون أيضا أن بعض العلماء يجد الحديث جاء من طرق متعددة وكلها ضعيفة، فيعني بعضهم يرى أنه إذا ضم بعضها إلى بعض ترتقي إلى أن تكون مقبولة، ويرى بعضهم أنها لا ترتقي. ومن أمثلة ذلك الحديث الذي فيه مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فإن بعض أهل العلم هو الحافظ بن حجر في آخر بلوغ المرام ذكره وقال إنه يعني يرتقي إلى الحسن، يعني ذكر طرقه يرتقي إلى الحسن، وغيره ضعف وقال إنها لا ترتقي إلى الحسن، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم. لا، تتمة كلام المبارك فوري يقول وهكذا فحكم المحدث على أي حديث بالصحة أو الضعف أو الوضع وغيره لا يمكن أن يدخل في المسائل الاجتهادية، ولا يمكن أن تكون مسألة اجتهادية من المجتهد أساسا لتصحيح الحديث أو تضعيفه، كما ظن ذلك بعض قصان النظر. ما رأيكم؟ هذا كلام يعني إذا كان أنه اجتهاد ليس على أساس هذا ما له قيمة، وأما إذا كان يعني اجتهد وجمع الطرق وقارن بينها ووازن بينها وعرف يعني النتيجة التي تنتهي إليها أن الحديث كان يكون مقبولا أو غير مقبول، فهذا لابد منه، هذا لابد منه، وهذا هو الذي ماشى عليه العلماء، وهذا هو الذي ماشى عليه العلماء، يعني يجمع الحديث، يجمع الطرق المتعلقة بالحديث ويعرف كل ما قيل فيها ثم يخلص إلى نتيجة. يقول السائل: هل كل من انتمى إلى تنظيم القاعدة والتكفير يعتبر من الخوارج ويطلق عليه خارجي؟ والله كل يعني بدون تحديد أسماء، ليس مقصورا على يعني أسماء معينة، كل من يحصل منه يعني الخروج على الولاة يعني المسلمين يعني ولإحداث الفتن والقلاقل لا شك أن أن أن في خروج إما بالفعل وإما بالدعوة إلى ذلك، وطبعا هم متفاوتون، يعني من يباشر يعني أشد ممن يعني يرى رأي أو يعني يحبذه ويحسنه، وكلهم أشرار وكلهم سيئون، يعني كل من يحصل منه إخافة الناس وإحداث الفتن والقلاقل والفوضى لا شك أن سواء كان مباشرا أو غير مباشر فهو متصف بصفات الخوارج. يقول: أحسن إليكم، في بلدنا قامت جماعة سمت نفسها بأنصار الشريعة، وهم ينتهجون منهج التكفير بالهجوم على الجيش ورجال الأمن بحجة أنهم لم يحكموا بما أنزل الله، فهل يجوز لأهل السنة المشاركة في قتالهم مع رجال الأمن؟ هؤلاء لا يقال لهم أنصار الشريعة، هؤلاء في الحقيقة هم أعداء الشريعة، لأن الشريعة ليست يعني شيء يعني يركبون رؤوسهم ويفسرون يعني على ما يريدون ويكفرون يعني أهل الحق، بل يكفرون العلماء الذين هم مبرزون ومشهورون بالفضل، يعني هؤلاء يعني لا يقال أنهم أنصار الشريعة، يعني هؤلاء يعني جنوا على أنفسهم وجنوا على الشريعة، هم جنوا على أنفسهم بحيث يعني صاروا إلى هذا وجنوا على الشريعة، فالواجب في حق هؤلاء أنهم يعني يدعون ويبين لهم، وإذا خرجوا يعني على أحد من المسلمين فإعانة المخروج عليه، يعني إذا كان يعني عنده سلامة وعنده استقامة لا شك أن هذا يعني شيء مطلوب، إذا حصل هذا مثل الصائل إذا لم يدفع شره إلا بالقتل يقتل، وإذا كان يندفع شره بدون القتل بأن يمسك ويسجن ويتخلص من شره فهذا هو الذي ينبغي. ما حكم تسطير بعض الكلمات على المصحف والكتابة على الحواشي من باب تدوين أخطاء الطالب في تجويده للقرآن لتسهل عليه المراجعة؟ هذا غلط، لا يصلح أن يحط في القرآن شيء غير المصحف، يعني لا يعني يجعل فيه خط على الآيات ولا يعني شيء في الحاشية يعني التي هي يعني حاشية المصحف، وإنما يكتب ذلك في أوراق خارجية، والمصحف يبقى على سلامته، يبقى على سلامته. ما حكم قبول الهدية ممن يعمل في بنك الربوي علما بأن المهدي لا مال له إلا من هذا العمل الربوي؟ والله التعفف عن هذا هو الذي ينبغي. يقول: ما هو فضل التكبير أو التبكير لتكبيرة الإحرام مع الإمام؟ هل يوجد حديث في فضل التبكير للإحرام؟ لا شك أن من أدرك التكبيرة يعني أفضل ممن جاء وفاته شيء من الصلاة، لأن من كان موجودا عند الإقامة ولهذا جاء يعني الحث على صفوه الأول فالذي يليه، وأنه لا ينشأ صف حتى، لأن ذلك الذي يأتي يدرك التكبيرة، يدرك الصلاة من أولها. ومعلوم الفرق بين من يدرك الصلاة من أولها وبين من يفوته بعضها ويفوته يعني كثير منها، لا شك أن بينهم فرق شاسع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم ولا يقوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.